بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيسرني في هذا المساء المبارك وأمام هذا الجمع الكريم أن أقدم من الشكر أجزله لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه على رعايته هذا المهرجان وهذه التظاهرة الثقافية الحضارية الكبرى. ثم الشكر موصول لوزارة الحرس الوطني ممثلة بسمو وزيرها رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجهادية ومعالي نائبه وكافة الزملاء العاملين في إيجاد المهرجان في دورته 38، وذلك على حسن اختيارهم لهذه الفعالية ولحبها ضمن فعاليات المهرجان. فلقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يجد الحديث في تقارب الأمور للمختص بها الفائز لمرادها، وكذلك اشتهر عنه قوله أرحم أمة بأمة أبو بكر وأشدهم في دين الله وأعلمهم بالحلال والحرام معاه. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوما للجارية فقال من أراد الفقه فليأتي معاذة جبل. نعم، لقد أحسن المنظمون لأمرين. أولهما حسن اغتيال الموضوع الذي يراد الحديث عنه، فالناس أحوج ما يقولون إلى من يرشدهم عند اجتداد الأمور ويدلهم على ما غلط في أمورهم، وبخاصة في زمن اختلطت فيه المفاهيم ولبس الحق بالباطل. وذلكما حسن اغتيال المتحدث، وليس اصعب من الاول الى الثاني، فكثير من يتحدث لكن من يتحدث بعلم قليل، وكثير من يبسط القول لكن ما اكثر من يزيد بسطه الكلام إلجاما للموضوع. وما أوقعني في هذه الأمسية المباركة إلا في صورة تطبيقية لهذين الأمرين في موضوع دقيق تكلم فيه الكثير ولبست فيه الحقائق واختلطت فيه أهواء عوامل قوة أهل السنة والجماعة. موضوع دقيق يحتاج إلى تفصيل مبني على فهم جديد واضح. عندما نتحدث عن أهل السنة والجماعة لا نطلق من منطلق طائفي أو عنصري، بل نتحدث عن السواد الأعظم من المسلمين حملة الإسلام منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا، وقوتهم قوة للإسلام، وقوتهم خير ورحمة وسلام للإنسانية جمعاء. أما من سيجد الموضوع فأقول عنه كما قال أقول عنه رحمه الله في كتابه حية الأولياء عندما ترجم لمعاذ بن جبل، فقال معاذ بن جبل إمام الفقهاء وكنز العلماء. معالي شيخنا وأستاذنا الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ إمام الفقهاء وكنز العلماء عالم لا يحتاج الى تعليم، فقيه في مسائل الشرع، فقيه في السياسه، فقيه في الاداره والتخطيط. فهنيئا لنا ما سنسمعه من وراء الليله في موضوع ومجدتنا وضيق وكرامه. ولو بلي ان اتكلم بلسانه لقلت كما قال الشاعر ألف مجدتهم علما وتجربة فسل بساحة لابني أعلم الناس. وحالنا معه كما قال الآخر بغيرك لا التفسير أن يفسر لبلدتها الغريب، يفسر لبلدتها الغريب. هل عرف الشيخ صالح في وقت مبكر من ريان روحات الثانوية وجده منصرفا إلى طلب العلم وتحكيم المساجد على نحو ما كان عليه علماء الدعوة السلفية وكبار العلماء، ثم ذهب على نشر ذلك وتعليمه ونفوه في ذلك، فهو سيد مدرسة العلمية ولد العلم فيها كافر عن كافر، تلقى العلم من والده وكان باحثا وقائلا ندما في فتاوى جده سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الأكبر لمملكة العراقية السعودية ورئيس قضاتها، فقد تفرغ لدراستها وفهم مقاصدها الفقهية والعلمية التي فاضت بها بحب الزمان والمكان، استفاد كذلك من كبار العلماء علماء العصر كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله العقيل والشيخ عبد الله بن زياد والشيخ عبد العزيز بن مشهد والشيخ حماد الانصاري وغيرهم كثير، كما حصل على كتابات علميه كثيره كما في علماء المملكه وتونس والمغرب وباكستان والهند، فالقى ذلك دنسا علميا تجلى بدروسه ومحاضراته وتوجيهاته ومؤلفاته وتحقيقاته، وشرع الشيخ في سنينه الأخيرة بالعمل الإداري حيث أسندت إليه حقيبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إضافة إلى أشرافه وعضويته لعدد من المؤسسات والمجالس الخيرية والمالية. هذا غريب من غير حقيقة عنده، لأني أعرف تشوقكم وإياي لسماع التعليم وهو يتحدث إلينا حول أعوام قوة أهل السنة والجماعة، فهذا وسهلا مع الشيخ في هذا اللقاء، وسوف تتابع الفرصة من كثرة الحضور بعد المحاضرة للمداخلة الشبابية والمكتوبة في حدود دقيقتين لكل متداخل، وسيكون توزيع المداخلات والأسئلة بين الحضور حسب أولوية ورودها إلى المنصة، وسنتوقف عن المداخلات والأسئلة عند انتهاء الوقت المخصص لنا، فأهلا وسهلا بمعالي الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. اللهم إني سالك بكثير من عديد من الأسئلة اللهم رافع لي ولكم من عديد التعاطي وحيد العصر جزا الله في المسلم إلا أن أكون بشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، معشر العلماء والباحثين والضيوف والحضور في الفعاليات الثقافيه والفكريه للمهرجان الوطني للتراث والثقافه في دورته الحاديه والثلاثين، أحييكم تحية قلب تحية محب وتحية مشتاق إلى التوقع الفكري تنهج علمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني في فاتحة مقالي أشكر الله تعالى أتم الشكر والوفاء على ما حبانا من نعمة الإسلام ونعمة الاجتماع ونعمة الخير ونعمة المحبة فيه ونعمة الالتقاء على هداه وعلى البحث عن وسائل قوتنا ووسائل قوتنا حتى نقوي الأولى ونضعف الضعف في الثاني. ثم إني أشكر لصاحب السمو الملكي الأمير مثل عبد العزيز وزير الحرس الوطني ورئيس اللجنة العليا للمهرجان كريم دعوته لي

عبادة لله جل وعلا منتصرون لله تعالى بتوحيده وإخلاص الدين ولم الشرك بأنواعه والتعبد لله جل وعلا بأنواع العبادات المختلفة لأداء أركان الإسلام بأنواعها وأن تستعرض بالنوافل والحرص على القلب بإخلاصه وبالصبر والصدق والأمانة والدعاء والتعلم بالله جل وعلا ومن علامات القوة عندهم أنه أهل الأخلاق أهل الأخلاق يهتمون بالخلق لأن الله جل وعلا وصف نبيه بقوله وبالله على خلق عظيم وكان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عائشة كان خلقه القرآن فالقرآن خلق كله فالامتثال أهل السنة واجتماع القوى الذاتية فيه معتمدة على هذه العناصر النفسية في ذلك قوة في المنهج قوة في العقيدة والاتباع ومصدر التلقي وقوة في العبادة وقوة في الأخلاق في ذلك وهناك قوة متعدية يعدونها لغيرهم يعدونها لغيرهم هذه القوة فكرية أو عقلية أو فلسفية أو كلامية أو ما شئت من هذه التفريعات وهذا يجعل الحق حالتهم ويجعل الثبات طريقهم والوسطية منهجهم ويجعل العدل مع الخصوم طريقهم في قوتهم فأهل السنة والجماعة من خصائصهم اللازمة لهم ومن عوامل قوتهم إلى التفرقة وإذا كانت فيهم على الحقيقة أنهم أهل العدل مع أنفسهم وأهل العدل مع إخوانهم وأصحاب العدل مع من خالفهم لأن الله جل وعلا أمر بالعدل أمرا كليا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأيضا أمر بالعدل والقسط مع الأعداء بقوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب من أنواع القوة المتعدية التي هي من القوة الملازمة لهم أو التي هي من قوتهم أن قوتهم على خصومهم بالجهاد والمواجهة مع دائما مع مدافعين ومع خصوماتهم ومع جيوشهم ولا يختلفون على ذلك بشيء ما دام هناك قاصد لله جل وعلا بالحكم والناس في شيء محبوب هذه لمحة في هذا الشأن هذا الكلام في كلمة قوة مع قوة السنة والجماعة أهل السنة والجماعة كلمة تردد كثيرا والناس يتكلمون فيها ما بين متعدد ومنصف وما بين مقل ومستكبر والسنة واضحة والجماعة واضحة السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه من الهدي والسيرة والأقوال والأفعال المدونة في كتب السنة والسيرة الصحيحة وما خرج في ذلك والجماعة هي الاجتماع على الدين واجتماع الأبدان اجتماع الأبدان في مصالح الناس لأن يكون أمرهم في أمر وأعمال واجتماع واحد هذا الأمر الاتساع بالسنة والاتساع بالجماعة ليس شيئا واحدا إما أن يأتي جميعا وإما أن يذهب جميعا الناس متفاضلون فيه والله جل وعلا جعل الناس درجات من الأنبياء فمن دونهم قال جل وعلا في الأنبياء كن درجات قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ومنهجه واحد والشريعة والشرف والشرف والناس درجات أيضا في الفهم والعلم والتلقي أيضا في مثل ذلك الاتساع للسنة والاتساع للجماعة ليس شيئا واحدا إما أن يأتي وإما أن يذهب، فالناس متقابلون في بقدر انتسابهم إلى السنة وإقبالهم لها وانتسابهم للجماعة وإقبالهم لها. السنة أهل السنة هم المعظمون السنة ويستدلون بها بين الطبيب والمستشفى وما بين عالم وغيره وما بين مناقض لها بأدلة أخرى وما بين منازع بالسنة والسنة في اجتهادات مختلفة لأهل العلم، لكن يجمعهم أنهم كل من عرف السنة وجعلها دليلا واستدل بها فهو من أهل السنة بين مقل ومستكبر ومعظم ودون ذلك، وكذلك الجماعة جماعة الدين ما بين من يلتزمها في كل دينه وما بين من يجتهد في إصابته وخطأه وما بين اتباعه وابتداعه. أهل السنة والجماعة لديهم عوامل قوة يحتاجون إلى تفعيلها وإلى استشغالها وإلى الحرص عليها وإلى قيادة الأمة، قيادة أهل السنة والجماعة بها. فمن العوامل الذاتية فيهم يعني التي هي موجودة في تركيبتهم، أولا كثرة أهل السنة والجماعة كأنهم غالبية في المسلمين وتقارب ديانهم واقتصاد أراضيهم وتقارب عاداتهم وميولاتهم، هذه الكثرة الكاثرة قوة إلى استثمرت وقوة إلى تعمل معها بالطريقة الصحيحة وقوة إذا جعلنا وحدة هذه الغالبية الأخرى من المسلمين من شرق العالم الإسلامي إلى غربه كلهم أهل سنة وجماعة إلا من قل، وهذا يجعل استثمار هذه القوة ضروري جدا في إحياء قوتهم و إحياء نفوذهم وتأثيرهم. من عوامل القوة الذاتية فيهم التعدد والتنوع في شرائعهم وتخصصاتهم وبلدانهم واهتماماتهم، هذا التنوع الكبير في أهل السنة والجماعة ما بين العلماء وغلبة فقهاء وشعراء وما بين أطباء ومهندسين وتجار وما بين رجال سياسة ورجال إدارة ورجال مال واقتصاد، هذا التنوع قوة إذا استثمر استثمارا صحيحا. فإحياء الانتماء لأهل السنة والجماعة في انضمام هذا العالم المضطرب الذي يبحث عن القوة ويبحث عن إضعاف المسلمين وإضعاف الإسلام وأهله، فإنه قوة للإسلام وأهله أن نستثمر هذه الأنواع جميعا من الأرض الكبير، أن يكون هناك إرضاء لمن يريد عمل الإسلام وتقوية الإسلام وأن ينصر بأي نوع من الإنصار وهو يمكن أن يكون من عناصر قوة أهل السنة والجماعة. هذا التعدد والتنوع التعامل معه يكون بنوعين من التعامل، التعاون أولا والتكامل ثانيا. أما التعاون فقد قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا للأمة في جميع فتعاونا يجب ان يكون مثمرا لقوته، وتنوعنا لا يكون عنصرا من عناصر ضعفنا، بل يجب ان يتحول الى عنصر من عناصر القوه التي هي قوه للتعاون مع بين الناس كل في مجال. هذا من رحمة الله جل وعلا للأمة، فليس تعني الصلة صلة الانتماء للسنة وصلة الانتماء للجماعة، ليست خاصة بالعلماء وليست خاصة بالفقهاء وليست خاصة بأساتذة الفلسفة أو أساتذة الاعتقاد أو أساتذة العلوم الشرعية الأربعية. هذه صفة أساسية لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع منهجه والحرص على الاجتماع، اجتماع الناس وعلى التفرق في الدين أو التفرق البعد عن الدين والتقوى التفرق في الأبدان في إحداث الخلل في الأمن والأمان في حياة الناس. هذه قضية عامة يشترك فيها الناس جميعا، وهذا الاشتراك يجعل كأيام الهدف المشترك بينهم مهمة قريبة لمن تمكن من ذلك. الثالث التكامل. التكامل واستثمار لهذا التعدد والتنوع. التكامل أن يكمل الناس بعضهم بعضا على الأحداث إلى إدارة جيدة لاستثمار الطاقات جميعا بإحداث التكامل بينهم. من المعلوم أن الانفرادية لا مكان لها في الشريعة الإسلامية. لم يأت الرسول بمفرده، إنما الرسول دعا الناس واستجاب له من استجاب وكبر وقوي وقواه الله جل وعلا بمن معه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال جل وعلا من وقال المسلمون أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. هنا البحث عن التكامل فيما بين المتعددين من أصحاب الراية الواحدة، راية السنة والجماعة وهم عامة الأمة المعظمين الراغبين في السنة وفي الاجتماع. هؤلاء لا شك التكامل بينهم يحدث قوة، ولذلك يسعى من يسعى في ألا تستمر هذه القوة بين هذه العناصر جميعا. من العوامل المهمة لإحداث القوة عند أهل السنة والجماعة، وهذا من صميم ما وعد الله جل وعلا لأهل الإسلام، هو التشريف. جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث بهذه الأمة في عرس كل 100 سنة من يجدد لها دينها أو يجدد لها أمر دينها. وهذا التفكير ضروري جدا في إصلاح حال الأمة. لا يمكن أن تبقى الأمة حية أو يبقى أهل السنة والجماعة الذين هم جمهور الأمة حيين أقوياء ذوي قوة وقوة، إلا أن تكون هناك حركات تجديدية دائمة في الأمة. وقوله جاء في الحديث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، لا يعني أنه واحد كما قال بعض أهل العلم. بعث الله على رأس المئة الأولى عمر بن عبد العزيز، وعلى رأس المئة الثانية الشافعي، وعلى رأس المئة الثالثة فلان فلان إلى آخره. هذا من باب التمثيل وليس من باب الحصر، بل كلمة من في اللغة تدل على الواحد وتدل على المجموع. ولذلك من يجدد لها دينها يصدر أن يكون فردا ويصدر أن يكون جماعة، وهو المقصود الأعظم أن تجديد الدين مطلوب من أهل السنة والجماعة، لأن التجديد في الدين هو وسيلة البقاء. نعم، وسيلتان مهمتان قويتان لبقاء قوة أهل السنة والجماعة وبقاء الدين نفسه وبقاء الإسلام في الناس. الصلة الأولى التشريع، أمة ذات تشريع. والصلة الثانية الوسطية، أمة ذات منهج وسط. فإنه لا بقاء للجاهل غير المجدد ولا بقاء للمتقرب غير المتبصر، فلا بقاء للمتقرب في أي الطرفين نعم، ولا بقاء للجاهل الذي لا يرى التجديد شيئا. فالأمة من قوتها أن تقبل بالتجديد دائما وتبحث عنه، لأن من عوامل القوة في نفسها ومن عوامل القوة في مواجهة الحياة ومواجهة الأعداء الذين يريدون لها أن تقف. الخامس من عوامل القوة لدى أهل السنة والجماعة لدى أهل الإسلام بعامة ما جاء في القرآن من تدبر سيرة الرسل، فالرسل قص الله علينا أخبارا وقص الله علينا هدى، وقال جل وعلا في سورة الأنعام ذلك الذين هدوا فبهداهم مقتدر، وقال جل وعلا في آخر سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصص الأنبياء فيها عبرة وعبرة، ليست عبرة وعبرة للوعد والإرشاد، ولكن عبرة وعبرة في ميزان القوة، وأن القوة في ميزان واضحة بينة. من أعظم صور القوة في ميزانها الثبات على الحق والصبر عليه، لأن الثبات على الحق والصبر عليه من أهم معاني القوة التي تحفظ قيام الجماعة من الاختراق. إذا نوح عليه السلام مكث في قومه مدة سنة إلى 50 عاما، والنتيجة المؤمنون قليل وما آمن معه إلا قليل، مع أن وسائل القوة لديه لكن لم تكن مثمرة لعلم الله جل وعلا بما أمره في حكمته. وهكذا في رسل الأخرى. إذا فسيرة الرسل تأملها والاهتداء بهذه من عوامل القوة المهمة التي تجعل الصبر في أوانه صبرا مشروعا وحكمة، وأن تجعل الأقدام في أوانه أقداما محمودا وحكمة. هناك عوامل أخرى أسميتها عوامل مكتسبة، يعني يجب على أهل السنة والجماعة أن يكتسبوا هذه العوامل وأن يحرصوا عليها لبقاء قوتهم، لأنه كما قلنا في أول الحديث القوة تلقى لا تعطى، القوة ليست هدية تهدى على طرف جميل، القوة تنتزع، وإذا لم تنتزع القوة بالحق فإنك ستكون أضعف ما يكون. ولذلك هناك مهمات وعوامل للقوة المكتسبة التي تجعل أهل السنة والجماعة أقوياء لبقائهم، لبقاء الإسلام قويا ولبقاء الملة ولبقاء هذه الأمة ولإضعاف أو إبعاد أثر خصومها عليها. كما سنة الله جل وعلا أن الدنيا صراع، ولولا ذكر الله الناس بعضهم ببعض لهدم صوامع وبيع الآية. وهذا الدفع سنة الله الحياة، لا يمكن أن تكون مثمرا في دفعك وفي مراقبتك لعدوك وفي مواجهتك له إلا أن تكون قويا. فكيف تكتسب هذه القوة؟ هناك بعض العناصر أسكتها سردا لأن الوقت لا يمكن في بحث تفصيلها فكريا وشرعيا وسياسيا واجتماعيا. أولا ضرورة الضبوط في العلوم جميعا والاهتمام بالدنيا والدين جميعا، لأن القوة اليوم قوة نفسية وقوة عقلية وقوة حياتية. أهل السنة والجماعة في حقيقة منهج صالح الحياة وليسوا أعداء للحياة. أهل السنة والجماعة يصنعون ويفعلون ولا يكونون منفعلين. وهذا المنهج هو الذي قامت به الأمة في أول قرنها، القرن الأول والقرن الثاني نهضت فيه الأمة نهضة قوية كانت فاعلة مؤثرة مقيمة للحياة وليست هاربة من الحياة. ولذلك لا حياة إلا بالنبوغ، الضعف في العلم في الحياة، ضعف في القوة، ثم ضعف في الوجود، ثم ضعف في البقاء. وهذا يحتم علينا لكل قادر ما أن نشجعه وأن ندعمه وأن نفرغ نبوغه في كل مجال من المجالات كان فيه. لذلك لن تزال في قوة أهل السنة والجماعة عن الحياة. الثاني اتخاذ وسائل للوصول للناس متنوعة جديدة. اليوم معركة القوة ليست متكاملة ولا متوازنة ولا وليست ندية. القوة بقدر الله جل وعلا مع أحد الفئات أو الأطراف أو الجماعات في الأرض والسوق. وهذه سنة الحياة، كيف تتعامل مع هذا في إيجابية؟ أن تنافس، المنافسة دائما شريفة، وأن تنافس في الوصول للناس بقوتك المتوازنة الوسطية العلمية الفكرية الفاعلة الحياتية. هذا يحتاج إلى البحث عن وسائل، البحث عن الوسائل التي تجعلك تصل إلى القلوب وإلى النفوس، لأن اليوم التصرف لكسب الأرض لكسب المال، وقبله لكسب العقول ولكسب العواطف. اليوم كل ما ترى من أنواع النفوذ والقوة هو للوصول إلى الوصول لتغييرها في تفكيرها، وإلى الوصول للقلوب لتغييرها في عواطفها. وإذا تغيرت القلوب والعواطف اضمحل أهل أي تجمع، وخاصة تبعا لمن هو أقوى منه. الاعتزاز بالسنة والجماعة واعتزاز بتاريخ طويل وبمنهج رباني وبقوة واضحة أثر في التاريخ تأثيرا بليغا، ضرب المسلمون وضرب قواهم فسيطر أعداؤهم. لا يعني أنهم على منهج الحق أن الله ينصرهم. الله جل وعلا لا ينقل من الباطل من ضرب بنفسه في الماء وهو لا يحسن السلاح، لأن هذه سنة الحياة. فسنة الحياة في بقاء القوة أن تقوض بوسائل تصل بها للناس، يعني وسائل طبعا مشهورة. هذه الوسائل منها ما يتفق مع الوسائل التي يعمل من خلالها الآخرون، ومنها ما يكون مستقلا، لأن كسب الولاءات يحتاج إلى تجديد الوسائل وليس ضعفا أن تكون مقداما في وسائل تصل بك إلى الناس لإحياء الهمة فيه وللمنافسة العالمية في التأثير على الناس. الرابع الحاكم واقع الوحي الشرعي والسياسي والإداري بما تعمل القوة. هناك كثير يظنون أن الحديث عن القوة هو حديث خارج عن الشرع، وهذا يحتاج إلى أن يعرف إلى أن القوة من صميم دينه، من صميم ما خُلِق به الأنبياء، من صميم ما خُلِق به أتباع الأنبياء، وبالتالي فإن السعي لها يحتم علينا أن نكون أعمق وعيًا، وأعمق وعيًا شرعيًا وسياسيًا وإداريًا واقتصاديًا وماليًا واجتماعيًا ونفسيًا بمكان القوة والضعف لأهل السنة والجماعة ولنا ولأمتي. وهذا كما قلنا تقوم به كل فئات الأمة على تنوعها وعلى اختلافها. تكافلها في تخصصاتها واتجاهاتها. الوعي الذي ذكرناه أنه ضروري للقوة ليس وعيا تبعيا، لأن الوعي التبعي بوعي الآخرين يجعلك تابعا، وليس وعيا تاريخيا بما لدينا من تراث حميد قوي نخاطب به الناس بخطاب حسن جميل وثقافة جميلة حسنة، ولكنها غير فاعل. الوعي المطلوب هو الوعي الفاعل لإحداث القوة، الوعي الفاعل لإحداث القوة في أن يكون وعينا الشرعي عمليا، وأن يكون وعينا السياسي عمليا، وأن يكون وعينا الإداري والاقتصادي والمالي عمليا، وهذا له تفاصيل في آلياته في جاهه وإحداثه وإمارته وتعاونه على الخامس من العوامل القوة التي يمكن أن تكتسب قراءة التاريخ، قراءة متعمقة. التاريخ الإنسان، التاريخ المضمر، التاريخ ما نقرأه تاريخ المئة سنة الماضية بل المئتي سنة الماضية بل الثلاثمئة سنة الماضية، تاريخ غير الأمة كيف كانت قوية وضعفت وضعفت وضعفت، وكيف دخلها الضعف، وكيف دخلها الاستعراض، وكيف صارت لا تعلم من علوم الدنيا شيئا، صارت لا تعلم، صار عقلها رهينا للتراث. هذه القراءة المتأنية يجب أن تكون متعمقة لنكون أكثر قوة. قراءة التاريخ قراءة متعممة تعطينا نتيجة حسبية أنه لا بد من العقل، لا بد من العقل العميق لحصول الإنقاذ. السادس وهو الاكتفاء المادي وعدم التبعية المادية، ضرورة الاكتفاء المادي للدول، ضرورة الاكتفاء المادي لهذه المشاريع من أهل السنة والجماعة حتى يكون لهم قوة يكتفون بها لإعداد القوى التغييرية الاجتماعية والتعليمية إلى آخره. السادس ضرورة إعادة صناعة العقل، عقل السنة والجماعة، إعادة صناعة العقل العربي، إعادة صناعة العقل الإسلامي، إعادة صناعة عقل الجماعات الإسلامية، إعادة صناعة عقل العلماء، لأننا نعيش لملذاتنا حتى في العلوم، حتى في العلم نذهب نتعمق ونتعمق ونتعمق في مسائل تخرج منا أشهر لا نكتب بها شهادة جمعي، وإنما هي لذة البحث المجرد والتعمق فيها وفي ولكنه لا تحدث قوة والحاجة ماسة لإعداد القوة والحاجة ماسة للمدافع، الحاجة ماسة للمراقب، الحاجة ماسة لفهم الآخر وما تريد بك وما تريد منه. لذلك هذه الكلمة ضرورة إعادة صناعة العقل، ضرورة نادى بها كثير، ولكن كانت الأطروحات التي في هذا السبيل من متعمقين كثير ومن مؤثرين في الفكر كثير كانت تذهب تارة وتارة إلى مدارس فكرية تدفع أقوياء آخرين، ولذلك لم تحدث نهوضها الحر في أمة الأمة العربية والإسلامية. العلاقة بين العقل والحكمة علاقة راسخة وضرورية، والعقل منه مطبوع ومنه مكتسب، وكذلك الحكمة منها مطبوع للإنسان في ذاته أن يخلق يفهمها ومنها مكتسب، فلا بد من ضرورة وجود العقل المكتسب والحكمة المنزلة. السابع، أهمية الدروس في علوم الحياة جميعا بدون استثناء لكي ينافس على القوة. الثالث، التعمق في الدراسة تجارب التجمعات البشرية والدول بجميع أنواعها، لأن الإنسان هو الإنسان في عواطفه وفي تفكيره، وقراءة تجارب الآخرين يحدث لك قوة، لأن وسائل قوتهم قد تكون عندك ووسائل ضعفهم قد تأتيك، فالقراءة الاجتماعية متعمقة لأحوال الآخرين في سبب قوتهم وسبب ضعفهم ينتج لك علما كافيا في وسائل القوة وآليات إحداثها والهرب من أنواع الأضرار. التاسع، التعمق من أهل العلم في قواعد الشريعة الكلية مثل أن الشريعة جاءت بتحسين المصالح وتكميلها وضرب المفاسد وتقليلها، هذه قاعدة كلية تدخل في كل ميادين الحياة حتى السياسة والإدارة والإجتماع. قواعد الأصول، المقاصد الشرعية التي يستعان بها في الاجتهاد، يعني غير المناقضة لنص صريح قطعي واضح في الكتاب أو السنة. إعمال القواعد، إعمال المقاصد، هذا ليس ذهابا للاجتهاد العقلي، ولكنه ذهاب إلى آليات حتمية بفهم أوسع لثلاثة الشريعة والحياة. التعمق في فضل التجارب السياسية، لدينا ثقافة سياسية، لكن العلم السياسي في أمة عامة الناس متفاضلون فيه، منهم من هو مبرز ومنهم من هو أقل في ذلك، لكن أهل اختصاص أهل الشأن في ذلك ممن يرون هذه الأمور أو يسلمون فيها لابد أن يتعمقوا في فهم قواعد التجارب السياسية وفي نقلها، لأنها هي لغة العصر في تنازع القوة. لماذا يكفر بها الآن ويكفر بها؟ لأنها لغة العصر في تنازع القوة. اليوم جزء من تأثير القوة هو دخول في التأكيد بالقوة السياسية. أخيرا المعاني القوة المكتسبة الدولة التي تمكن لأهل السنة والجماعة وتنصرهم وتعينهم وتكسر كل سبيل من تقويتهم. هذا في الحياة الديمقراطية منطبق على دولتنا المملكة العربية السعودية. وفي ذلك تفاضل ما بين مد وجر وما بين حظ ورصد. والله جل وعلا له الحكمة البالغة في الإقبال والإنفاق وفي القلة والقوة والإنفاق وما يعرفه الآخرون لعموم أهل السنة والجماعة، لكن المتأمل في حكمة قول الله جل وعلا والله يقبل ويبسط سبحانه ويبسط في أشياء متعددة ومنها في التمكين للمنهج وفي تقوية الحق وعدل. وختاما هذه لمحات سليمة تنطبق على عجل واستذكرتها على وجه. ولا شك أني ظلمت هذا الموضوع ظلما شديدا لأهميته وللقصور عن بدون غايته في مثل هذه المجادلة. شاكر ومقدر لكم حسن الإنصات والاستماع، واغفر لأخيكم ما كان فيه من خطأ أو جهل أو انصراف ذهني أو قصور في التصور، فإن الكمال عزيز والقربى من الكمال عزيز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لكم معالي شيخنا الفاضل لقد تحلقتم بها في سماع عوامل قوة المسلمين في هذا الإيجاز الذي كنا نود أن يطول أكثر وأكثر. حقيقة لدي مجموعة من طلبات المداخلة وكذلك مجموعة من الأسئلة المكتوبة. قد لا أستطيع الوفاء بطرح فرصة للجميع، ولكن كما ذكرت لكم سأتعامل معها حسب أولوية ورودها إلى مصر. قبل أن نبدأ بالأسئلة والمداخلات طلب مني الإخوة المنظمون لهذه الفعالية وقتا مستقطعا للإعلام عن بعض الندوات لديهم، ولكن لن نحتسب هذا الوقت في وقت هذه المحاضرة يا دكتور. تفضل. شكر الله لمعالي شيخنا الجليل معالي الشيخ صالح عبد العزيز بن محمد ابراهيم ال الشيخ على هذا البيان الذي يسره سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزان حسناته. ورحب ويشكر الاخوات الحاضرات والذي يستمعون الى هذه النظره المباركه من خلال القاعه الجاهليه في النقل والبث المباشر لهم، ونستقبل ايضا الاسئله منهم. ونبدو لكم على انه بعد هذا اللقاء المبارك سيتم لقاء ندوه عن المملكه 2030 الرؤيه الاقتصاديه والعلميه. وهذه الندوه هو من دار الاستاذ عبد الوهاب محمد الفايز، يتحدث فيها الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، الدكتور عبد الله البيعات استاذ الاقتصاد، الدكتور عبد الحميد العمري محلل وكاله الاقتصاد، والدكتور محمد السلطان خبير الطاقه والنفط. ومن ضمن البرامج التي تقيمها اللجنه الثقافيه ومشاركها في هذه الندوات عدد من الجامعات، وستكون هذه الندوات بعد الأسبوع القادم يشاركنا في هذه الندوات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. هناك موضوع مهم يتم طرحه في جامعة الإمام وهو مكمل لهذه الندوة وهو فكر المتغيرات والمستجدات في التشريع الإسلامي. والندوة الأخرى أيضا هي بعنوان فكر المتغيرات والمستجدات في المجتمع المسلم في جامعة الملك سعود. هذه الندوة هي في يوم الأربعاء الموافق 18 من هذا الشهر في قاعة محمد الجاسد. وهذه الندوة يشارك فيها سماحة الشيخ أحمد المراد مفتي موريتانيا ومعالي الشيخ الدكتور توفيق عبد العزيز السكيري نائب وزير الشؤون الإسلامية والدكتور عبد المحسن الشيخ رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الملك سعود. وكذلك فكر المتغيرات والمستجدات في جامعة الإمام يشارك فيه عدد من العلماء من داخل المملكة وخارجها. نرجو الإخوة على هذه الندوات وهذه المحاضرات وهي موجودة في المواقع وكذلك في وسائل التواصل الإعلان عن هذه الندوات. وننتقل الآن إلى أسئلة الحضور وكذلك أسئلة الأخوة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الولي مالك وقاله عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا. شكرا لكم. نبدأ مباشرة بالمداخلات. المداخلة الأولى فضيلة القاضي الشيخ عبدالله الأيمن رئيس مركز الإسلام للدراسات والإعلام هناك أرجو أن تتجاوز المداخلة الحقيقة لدينا مداخلات. تفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية نشكر سمو الأمير عبد العزيز وزير الحرس الوطني الذي أتاح لنا هذا اللقاء ونشكر معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ الذي ألحقنا اليوم بهذا الكلام الطيب. وأبدأ بأقول عندما نقول أهل السنة والجماعة اعتقادي نعني به أهل الإسلام لأن المسلمين بصورة عامة يطلق عليهم أهل السنة والجماعة. هذا بداية. الشيء الثاني أريد أن أقول إن المتابع لما يحصل في شرقنا العربي والإسلامي يلاحظ أن هناك مشاريع متعددة تستهدف هذه البلاد العربية والإسلامية. وهذه المشاريع أولا المشروع الصفوي أو المشروع الصفوي الفارسي. هذا المشروع يغطى باسم مثل وله دعم دولي. وهناك مشروع آخر وهو المشروع الصهيوني يغطى باسم ديني وله كذلك امتداد دولي. السؤال لمعالي الشيخ صالح كيف يمكن أن نحصل ونقوي المشروع العربي الإسلامي الذي بدأ يتبلور مؤخرا بعاصفة الحجر وعودة الأمل في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية والتحالف العربي والإسلامي بقيادة خادم الحرمين الشريفين. كما أشار على الشيء بأن القوة لها دور أساسي في بقاء الأمم وأبقاء المجتمعات. كيف يمكن لنا أن نبرر المشروع العربي الإسلامي الذي يحمل رسالة الإسلام رسالة التسامح والوسطية والاعتدال في هذه الأمور؟ شكرا جزيلا. شكرا لكم. الحقيقة السؤال كبير وروح بسيط. السؤال كبير كبير جدا. كيف أننا نبدل المشروع العربي الإسلامي في المواجهة؟ أحب أن أذكر نقطتين. أولا المواجهة هي مع نظام الخميني ليس مع أي تجمع في إيران إلا هذا النظام. الشعب الإيراني لا مواجهة معه، الناس لا مواجهة معه، المواجهة مع مشروع الخميني ورموزه وقوته ومن معه، لأنه يريد للأمة العربية الإسلامية سوء. بالتالي بلورة المواجهة تحتاج إلى بلورة سياسية، ويقوم بها تقوم بها الدول بقيادة المملكة العربية السعودية للتعامل العربي، لأن الإمام هو أكبر من الإسلامي وربما الدولي. وهذا يدرك من هذا الحال ظهور الشعور العام، ظهور الشعور العام بوجود عدد فكرة خمينية ومن يمثلها ونظام الخميني على التأثير، على التأثير في العالم العربي الإسلامي وأيضا في العالم الدولي بعينه. النقطة الثانية أن البلورة العلمية يجب أن تتجه إلى قسمين، أولاً أن نحفظ قوتنا وألا نتيح للبعض أن ينقذ في هذه الأمة الإسلامية بعينها. واليوم نرى أن شعارات المؤتمرات التي تقام في إيران أو يقيمونها في بلاد أخرى هي عن الوحدة الإسلامية، وهذا من قبيل ضرب رمادي العيون والإخاف الحقيقة، لأنهم هم يأتون البلد الذي لا شيعة فيه ويقتربونه ويجيبون فيه شيعة يتحولون إلى من شيعة لتنفذ سياسة خمينية وسياسة النظام الخميني. وبالتالي دور العلماء في مواجهة ذلك ودور المؤثرين دور التجار دور الإعلاميين أن يقوموا بذلك بالمنصات، أن يقوموا التأثير باسم الوحدة. هم الذين خلقوا الوحدة الإسلامية وأفسدوها وواجهوها وأرادوا بمسلمها أو بآل السنة الفرقة في جميع البلاد. لذلك يجب أن لا تتعلم هذه الفرصة، لأنه ليس معنى حسن اللفظ أن يكون محتواه حسنا. شكرا الله وشكرا لك. المداخلة التالية قضية الشيخ عثمان حقوق رئيس جمعية كتاب السنة للسودان، أيضا في دقيقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنا أتقدم الشكر الجزيل لوزارة الحرس الوطني سمونا المنتج إخواني وزملائي. رياضة الصوتي والوار التي أتعودها ولحسن الكرم وعلى استقبال جزاه الله خيرا. وعقب في هذه الندوة ومن الأشواق الاستماع معالي الشيخ صالح عبد العزيز الشيخ حفظه الله، وبهذا العنوان المهم الذي كما قال وحفظه الله هو مقول الساعة، وأيضا ذكر أنه مدام في أطراف حالاتها. حقيقة هذه المداخلة بالنسبة لي وأتفضل بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ توفيق حفظه الله أن هذه المحاضرة في هذا الوقت الحرج والناس في مصلحتها التمس مع الوزير ونائبه وزارة الشؤون الإسلامية تنشر هذه المحاضرة، لأن نكون مصدرات حقيقة من حرب الشيخ طويلة 12 سنين ضارت المسلم من الفكرة، والحمد لله كانت يعني قبول كبيرة ونبع الله بها في كثير من البلاد. خلق الشيخ حفظه الله من الكلمات الطيبة بأن الرسائل الأولى المكتسبة لأن السنة الأولى والعشر هي تهدى على الجماعة في اجتماع الإمام. وإني زدت ورسم إخواني في هذه المعتقد كلهم بيوم التوحيد بالتوفيق والسداد والحفظ والمحافظ على كل معناه حتى في بلادنا ونحن نعلم هذه الأحلام والأحزان بسبب ضياع الفروض الأولى في كثير من البلاد المسلمة. جزاك الله خيرا ونفع الله بك بهذه المعاني العظيمة ونزل أمرها أن هذا الدين في الحياة الذين فيهم دين في القتل والموت دين الإسلام دين خير ورحمة في القرار وصلى الله وسلم وبارك شكرا لأخي الشيخ عثمان على ما تفضل به سابقا. الأخ الكريم الدكتور عبد القدير محمود محمود الأستاذ المشارك في جامعة فيصل عن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. فشكرا لجلالة الحرس الوطني على دعوتنا في المشاركة في فعاليات هذا المهرجان فعالياته الثقافية والفكرية. وشكرا لصاحب المعالي الشيخ صالح بن عزة الشيخ على هذه المحاضرة. أعتقد أن هذا العنوان الحقيقة إنما يدل على أن هناك مشكلة بالنسبة لهذه القوة وهي قوة أهل السنة والجماعة. وقد تفاضل معاليه جزاه الله خير في بيان معنى القوة وأهل الجماعة وأهل السنة وتكلم عن عوامل القوة الذاتية والعوامل المكتسبة. لا زلنا نعيش في التنظير. نحن نعتقد بعد هذا التنظير بحاجة إلى أن تعقد وجهة بدراسة أسباب ضعف أهل السنة والجماعة في وقتنا الحاضر ونعمل على معالجة هذه المشكلة، لأن ضعفهم هو ضعف لكل أهل الإسلام، لكل من ينتمي الى الاسلام ويؤمن بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقران كتابا وبالكعبه قبلته. نحن امام مشكله، اعتقد لابد نواجه هذه المشكله. الاخوه هنا في هذا المقام كلهم من المتشوفين لمعالجه هذه المشكله، ولكن إذا لم نواجهها ونتصارح فيها فحينئذ سنخرج بجوانب النوعية التي عشنا عليها ولا زالت أعمالنا تأمل أن يكون على خير حال، لأن قوة أهل السنة والجماعة هي عبارة ضعف هي الحضارة الإسلامية في امتدادها من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نريد أن نرجع مرة أخرى إلى أن نكون عاملين في هذه الحضارة ليست على مستوى العالم الإسلامي بل على مستوى العالم. الله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك. أتفق مع ما ذكرته من ضرورتي تفعيل هذه الأنهار، وهي أظنها موجودة بل هي موجودة كوسائل دول دول أهل السنة والجماعة الحمد لله دولنا العربية والإسلامية موجودة في غاية المؤسسات، لكن تحتاج إلى تعقيد وزيادة في التقوية بشكل عام والتوسع وتغيير المفاهيم في كثير من القضايا. وأتفق مع فضيلتك في ضرورة عقد ورشة عمل في البحث عن أسباب القوة والصلاة. حتى لا تغلب عليه القاعة الأخرى سأنتقل إلى القاعة الأخرى لديه مداخلة من الدكتورة أحمد الطيب أيضا في كلمتين. السلام عليكم ورحمة الله. أرسلت لصوت الشيخ عبد المحمود وأتساءل وأخر برضو الانقسام إلى أهل السنة وأهل القرآن، فهل من باب التجسيد الذي تحدث عنه معاليه قبل قليل، هل أنا أراد إيجاد حل بهذا الموضوع؟ لأننا في النهاية أهل السنة والجماعة ليسوا بضعة، فنحن جميعا أهل القرآن الذي تنزل على محمد، فاتبعنا القرآن واتبعنا محمد عليه الصلاة والسلام. أليس هذا الأمر بخطة صلى الله عليه وسلم داخلها الضعف والضعيف والمنصور وغير ذلك من النساءات التي وجد فيها المتطرف بغيته بفهم الخاطئ للدين؟ شكرا. صحيح ما يعرف الله به، فإن في القرون الأولى لم يكن خلاف حول القرآن وحجيته واستدلاله وإقامته دليلا، وإنما صار خلاف السنة والجماعات التي صارت نتج على هذا المصطلح. وإذا وجد اليوم مثل ما ذكره هذا الأخت أن وجود طوائف جديدة القرآنيين وعلى القرآن وعلى طوائف بأسماء دليلة يجب أن يوافقوا، لأن وجود هذه الطوائف وتفريعاتها تضعف الجديدة القرآنيين وأشباعهم، تضعف وجود أو تضعف قوة السنة والجماعة. يأتي أهل القرآن والسنة والجماعة مثل ما أشار إليه. بارك الله فيكم. شكرا لكم الشيخ. المدافع التالي الأخ عبد الحق التركماني رئيس مركز دراسات تفسير الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى وكبر ما تفضل به الأفضل الطائفة من شكر القائمين عن المجال الجنائية وعلى رأس صاحب السمو الملك المشرف عبد الله مسعود على ضيافته الكريمة، جزاه الله خيرا وأنعم الخير على هذه الأمثلة. أشكركم معالي الدكتور الدكتور الزيوي جزاكم الله خيرا على تحت هذه الفرصة، وأشكر معالي الشيخ صالح الشيخ على هذه المحاضرة القيمة جزاه الله خيرا. الحقيقة هذه المحاضرة بعمق العلم والفكر تأخذنا إلى استحضار معاني مفهوم الجمع للأمة، هذا المفهوم الذي يبرز هوية الأمة المتمثلة بالتوحيد وإخلاص العبودية لله عز وجل والسنة والنبوة والوحي والشريعة بما يتجاوز إشكالات التعثر بالخلافات الكلامية والمذهبية والحزبية وغيرها. لهذا أود أن أنتهي هذه الفرصة لأقترح على معاليكم وعافكم الله إقامة مؤتمر دولي عالمي للإبراز والتركيز على عوامل القوة والاجتماع، ويكون هدفه الأهم والأبرز خصيصة هذه الأمة وهي التوحيد والوحدة، وإن هذه أمتكم وأنواعنا وأنا ربكم فاتقون. ويستعصي المؤتمر وجود الأئمة والمسرعين والمجددين عبر القرون ويحاول الاستفادة منها في الواقع المعاصر وكيفية معالجة الانحرافات الاعتقادية والفكرية بما يؤدي إلى هذه الانحرافات التي تؤدي إلى إضعاف الأمة. وكما تفضلتم وسائل عن الحركات الباطنية والطائفية التي تكيد الأمة، مثل هذا المؤتمر باعتباره جهدا عالميا سيكون رابطا علميا وفكريا لجهود هذه الدولة المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين، ولما بادر إليه خادم الحرمين الشريفين من قادة التحرك الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمشاركة أكثر من 40 دولة. ولا شك أن المملكة العربية السعودية لها وكفيتها ومكانتها عند جميع المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على بلاد أمنها واستقرارها ويرد كيد الأعداء عنها وعن جميع دول المسلمين. وأجدد شكري لمعاليكم جزاكم الله خيرا. المتابعة الثانية معالي الأستاذ الدكتور سعد أو سيد محمد الطلائي من دولة الكويت الشقيقة، عفوا إذا أخطأت في الاسم. الرحيم. بداية الشكر لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز عبد الشيخ على هذه المحاضرة القيمة التي يعرض وبالسنة والجماعة التي بدأ فيها روح القوم، وكذلك قد أوضح لنا واقعا جميلا في هذه المحاضرة. أريد أن ألقي الضوء في هذه التجربة على أهمية إنشاء المراكز العلمية والجامعات في الدول المختلفة التي تحت هذا الفكر، فإنه من خلال هذه الجامعات التي تعلم فكر عن السنة والجماعة وجدت بأن هناك كثيرا كبيرا، فينظر إلى هذا الجانب ويتم الدعم المعني من الدول التي تستطيع ذلك حتى يعزز هذا المفهوم ويكون جانبا عمليا. والشكر موصول لمعالي الأستاذ الدكتور توفيق على إدارته الكريمة، صلى الله عليه وسلم. شكرا للأخ الكريم أستاذ محمد الطوالي، جزاكم الله خير. شكرا لكم. نأخذ أيضا مداخلة من القاعة الأخرى، الأستاذ هاني حسن السبيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان حسن الصبيح أديب شاعر وكاتب من الأحساء وضيفة في المجال الجنوبية مع الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. أشكر الله على فرصة التواجد هنا والاستماع إلى كلمتك المؤثرة حقيقة وفيها من إشارات اسمح لي بأن أقف عندها موقف الإجلال والإحترام. تكلمت عن المؤثرات أو عن مؤامرة القوة عند ربط الخصوصية التي عاد عن تطابق الجمود الحكمة والتعقل في معاني الأمور التعمق في قواعد الشريعة المنهجة في تكميل المصالح ودرء المفاسد، وهذا هو الأساس الديني الذي جاء من أجل الإنسان الأهم في الدرجة الأولى محاضرة فيها أفكار حضارية بناءة. أشكرك على هذا الدكتور مالك الرؤية وتوازن الأفكار الحضارية. السلام عليكم. وشكرا لك على هذه الكلمات الزينه، عسى الله جل وعلا ان يسدد المؤمنين لما فيكم. شكرا. الدكتور حقار محمد احمد رئيس مركز انتقالي لعقد الدراسات الافريقيه والعربيه بشاد، ايضا من رئيس الهيئه المتطوره للحكام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا نشكر الله تعالى، نشكر وذلك يبدأ الجهد الذي عمل منه بناء هذه الطاقة ووسيلة التعليم هذا العلم الكبير يكون مؤثرا لما نبحث عن هذه الوسائل ثم أبحث عن وسائل التعليم العربي والإسلامي هو التعليم المعروف. وأيضا أن مع الشيخ أبو إبراهيم أبو خمسين دولة بلدية هذه من نقاط الضعف يجب أن نستدركها ولو في موضع آخر ونضم صوتي للناس الذين يقرأوا أن يكون هناك ورشات أو لقاء آخر للحديث عن هذا الموضوع متناولين كل منطقة بحسب أحوالها الدينية. ومن هذه الأشياء أن من 54 دول في أفريقيا ما عدا 8 دول في البلد كلها حتى في المناطق التي فيها الإسلام دين أبديا يكاد أن يسجل غيابا تاما وتأثيرا في المجتمع وفي الدول. وهذا شكل عنصر ضعف الشديد. والجوار الثاني المقابل انتهت فرصة هذا الغياب وتعدى على مؤسسات الإسلام في هذه الدول التي ذكرتها في بين 54 دولة معنا في 8 دول تغير كلها في هذه الحالة. وكيف نبرش ونفعل هذه الأمور من هذه الحالة إلى حالة الأفضل. شكرا لكم إلى شكل الدور الكبير ونشكركم على الجهد الذي زادهم وقدموه من خلال هذه الوزارة ومن خلال شخصكم اليابس جدا الواقف مع في كل البلاد. وحيث الله غيركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك وحقيقة ما ذكرته وألمعت إليه واجب التصريح الضوء عليه والاهتمام به في أن المسلمين في دول كثيرة هم كثرة كافرة ولكن لا فعل لهم ولا تأثير بل لا يتسمون بالقوة في أي مجال من المجالات. إحياء القوة في الأمة ضرورة غير في كل وسيلة. ننتقل إلى الأسئلة قليلا. سؤال من دكتور شعيب أحمد وايد الأمة الإسلامية وديك عن especially عن السنة what we have power wealth and population. يعني يقول لماذا الأمة الإسلامية ضعيفة وهي تملك قوة من السكان وقوة مرتدية يعني بعكس أي أمة أخرى أو تجمع قومي آخر أو تجمع أمم أخرى. فما في علوم الناس علم القراءة القاطعين حتى لا ينقصنا إلا القراءة القراءة الجازمة الحرة المتجهة للهدف. أيضا من القاعدة المسائية الأخت هدى زكي الشعراوي تسأل عن دور الأبار في نهضة الأمة ودور الأسرة أيضا في نهضة الأمة. كما شكل مثل ما ذكرنا في عهد الرسول كل سلف عليه دور بحسب مسؤوليته. المهم الهدف القوة كيف تحدثها؟ قوة الإنسان، قوة النشأ، قوة الإنسان في دينه، في عقيدته، في عبادته، في تعليمه، في توازنه، في عقله، ضروري التوازن الشامل لبناء الإنسان. الإنسان مثل ما ذكر قبل في أحد المداخلات هو محور المنافسة على الإنسان في عقله وقلبه ومقدراته. فلا بد من التوجه للإنسان ببعث الهمة والقوة في إيجادها فصلا وفرعا. الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد جميش يذكر أن البعض يطرح أن المشاكل على السنة والجماعة قيادة طبيعية دينية والسياسية المحددة ذلك سبب إضافة على السنة. لا شك أن التفرق سبب من أسباب واحد قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ومصلحوا. وقال جل وعلا: اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. وقال ايضا جل وعلا: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. البنيان المرصوص بنيان يعني لا بناء على بناء او جزء على جزء حتى الوصف بكامله فلا يحتاج الى التكامل مثل ما ذكرنا في الكلمه. قلت من اداره المجال الوقت قد حان لأن ما تقول ثاني وأنا أختم بدعوة من الدكتور خالد أبو خير أستاذ مصر الفرية في جامعة القصيم وهي آخر مداخلة معنا في هذه الليلة فليتفضل إلى أبو خير. شكرا على استضافتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا الله ولقضية شيخنا الشيخ صالح على هذه الكلمة الطاهرة وأخصر بذلك النقطتين المقابلة أولكم عباد الله إن هو ذات السنة وجماعة الفرع عقول من علم وهذا يعني أنه كل ما ضعف الذات صعبة القوة وإذا أردنا أن نحكي الهدي والبلاء حفظ الله وراءكم لما يتدمنا السنة وجماعة والأصل ما سبقه في السنة وإذا كان مسؤول الإمام رحمه الله تعالى عن مصداق أهل السنة الذي ليس له علاقة إلى أهل السنة. سؤالي مع الشيخ: كيف يمكن أن نفهم الفضل به من الدعوة إلى القوة والتجديد والإبداع في منهج أهل السنة والجماعة وفي دعوة إلى الأصل؟ النقطة الثانية هي تغيير باب هذا المفهوم. هناك خطوة كبيرة في إطلاق هذا المفهوم فإذا أردنا أن نرى تطبيقات السلف لهذا المفهوم أو هذا المصطلح نجد أنه كثيرا ما يطلقون أهل السنة والجماعة في المفهوم العام حين مبادرة أعلام ومواجهته ولكن في الحقيقه السنه تقابل البدع تدعون المعنى النقيب لها وما تخطى اليوم في هذا ونحن في واجهه على اليوم استاذ المصطلح الدقيق الذي يدل على اعتقاد اهل الحديث كيف يمكن ان نفهم ذلك ونحل هذا الاشكال شيخ بارك مع الشيخ. لا اشكال ومتصف يعني لا تعارض بين اهتمامنا بالعقيده والعصر وصناعتنا القوه بل مثل ما ذكرنا هو هي سبب القوة لأن يعني القوة قوة القلب قوة الاعتقاد قوة المنهج تقود إلى الحرص على أنواع القوة الأخرى لأن يعني المخلص يتجه للهدف بوضوح وإذا عرف الهدف هو أن نكون أقوياء وأن نبقى في الحياة وأن لا نستقصى من الحياة ليس بأبدادنا ولكن بمبادئنا بعقيدتنا بديننا بإسلامنا بإيماننا بالله جل وعلا. النهاية التي يريدها من يريدها أن ينتزع الإيمان بالله وليس السنة والجماعة أن ينتزع الإيمان بالله جل وعلا من النفوس وأن يحل محله أن يحل محله الفوضى العقدية بأنواعها أو الفوضى الإيمانية بأنواعها من الإلحاد وتوابعه. الأصل الإيمان الأصل لا يعارض هذه التفصيلات كلها بل هي فرع عنه ولكن بمفهوم الشعب لا نريد أن نكون أسرى للمفاهيم أو التعريفات التي تجري في باب في بعض الابواب من جهه التعريف في جانب العقيده او التعريف في الجانب العلمي او التعريفات في ذلك حتى ننظر مثل ما ذكرت في المقدمه التعريف هي الشموليه. اهل السنه والجماعه هم غالبهم 95% او 90% من اهل السنه والجماعه بالمفهوم العام يعني الذين لهم اتصال وتقدير وتعظيم بالسنه كل بقدره واتصال وتعظيم بالجماعه كل بقدره. لذلك لما سئل بعض اهل العلم من المعاصرين وغيرهم عن بعض الفئات هل هم من السنه ام من اهل السنه ام لا قالوا من اهل السنه فيما وافقوا فيه السنه واذا قالوا من اهل السنه فهم ليسوا من السنه فيما خالفوا فيه. العدد واجب فالإطلاق العام أو النفي العام ليس عدلا في كل المناب من الاستئصال والتفصيل. وأخذت الجمهور بأن يضع حقاء الناس حقوقهم حقاء الناس ما يستحقون من حكم وعدل في ذلك. ثم هنا مسألة مهمة جدا في هذا الباب، وهي أن العلماء قد يختلفون في أبواب التعليم وفي المدارس وفي حلق التعليم وفي الجامعات، وكل له مدرسته وكل له مذهبه، لكن في التوجه العام توجه الأمة ليس توجه التأسيس، توجه الأمة العامة التي لا تعرف هذه الخلافات. الشعار العام شعار السنة والجماعة شعار أمة الإسلام، هذا يشمل الجميع لأنهم لا يعرفون الفرق بين هذا وهذا، وإنما يعطون تعظيم السنة والإيمان بها وما جاءت به السنة في جميع الأبواب العلمية والعملية العقدية والتشريعية. هذا هو الذي يحدث التأثير لا بترسيخ ما هو موجود في بعض في ترسيخ ما يوجد في الجامعات بعض الجامعات بعض الأماكن في العالم، لأنها متصلة بالناحية التعليمية. لن تنتهي المدارس المختلفة في إطار السنة والجماعة، لن تنتهي، ستبقى. لذلك نستثمر هذا الفرق، نستثمره بقوة العامة للأمة، ولا نجعله سببا للبعض. إذا أردت أن نمشي مع المفرقين للأمة بهذه الأسماء فإننا نضعف الأمة. قوة الأمة في أن نجمع هذه الأسماء في مواجهة الخطر الكبير الذي يواجهه خطر الإيمان والإسلام، وفي الداخل نتناصح ونتواصى في لزوم تعظيم السنة والقرب منها أكثر، وبالالتزام بالجماعة أكثر، وبعدم التفرق في الدين وهكذا. لذلك ذكرت كلمات في والإشارات في الكلمة تنبئ عن هذا المنظور. دعني التفصيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.